وحدثني نعم. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. بركة بركة على أحد الرسالة ها ما له الرسالة المدينة النبوية نعم ما حادثة حتى بعض الناس وكذا مكة المكرمة مكة قال الله تعالى ببطن مكة من بعد أن صرت معي ولم أقل ببطن مكة المكرمة نعم ها علاقته علاقة هناك ولا هنا وأهلهم فيه يعني ما يجي لهم لا بس إذا عاد لا رغبة عن المدينة لا حرج عليه لكن من خرج منها رغبة عنها هذا خرج لمصلحة قربه من أهله لا بأس أو لأن قلبه أصلح يجد فيه مثلا من يعينه على الطاعة ومن يجد من الدروس العلمية أو غيرها لا بأس لكن الذي جاء في الحديث من خرج منها رغبة عنها فقط رغبة عنها زهدا في المدينة نفسها لا لغرض آخر. الصحابة خرجوا إلى الأمصار سكنوا في الكوفة والبصرة مصر ويعلمون الناس ويدعون إلى الله ويجاهدون نعم ها إيه إذا رأى المصلحة في إنه ينتقل نعم الجيل أضع الجلد يعني مكتوب في الجلد هذه بالنسبة الأديب الخولاني بعد هذا يرجع إلى ما أتكلم عليه عندك حاشية الأديب الجد يعني خولاني كان نوع من الأديب الذي يسب إلى خولاني بالنسبة هذا نعم من رجى الحرم وأدخله هل يختلف المدينة عن مكة يمسكه في المدينة ويطلقه في مكة قال بهذا بعض العلماء والصواب أنه لا فرق بينهم إذا أمسك خارج المدينة دخل الحرم ثم أدخل الحرم نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه صلى الله عليه وسلم.